انتظرت 5 دقائق وجدت الماء ده كله اتبخر. اذا فاتساع رقعة الماء هي التي تساعد على البخر. فان اردت ان تحتفظ بالماء كثيرا من الزمن فاجعل تعرض سطحه للماء قليلا. اجعله في وعاء وهذا الوعاء ضيق العنق وسده، او ان سبته مفتوح يبقى ضيق العنق لانه لن يتبخر منه الا على قدر اتساع عنقه. اذا فاتساع البحار لاتساع رقعة التبخير ليصعد الماء الى السماء يحمله الريح ثم يلقح ويجمع ويصير سحابا وبعد ذلك يمطر، فما نأخذه لشرب انفسنا ولسقي انعامنا ولري زروعنا نأخذه، وما لم يجري مسارب في الارض فسلكه ينابيع في الارض ليذهب الى مكان لا يمطر. ليذهب الى مكان، فاذا ما حصل والابار اللي فيها مسالك الماء تحت الارض دي لم تعد وجفت يبقى انتهت مصادر الماء على الارض. فماذا يصنع الناس اذا؟ يرفعون ايديهم الى ربهم يطلبون السقيا. ولذلك شرع في الاسلام حين تدب الارض وامتنع المطر ولا ماء ان يخرج الناس حتى النساء والصبيان والشيوخ ونأخذ مواشينا معنا ونطلع في الخلا ونضرع الى الله ان يمطر لنا الماء. ليه بناخد دول كلهم؟ بنتوسل الى الله بضعافنا، نتوسل الى الله بالبهائم الرضع، نتوسل الى الله بالاطفال الرضع، نتوسل الى الله بالعاجزين وبالضعفاء ليمطرنا الله. الذين يتشدقون بالعلم يقولون وماذا تجدي هذه الدعوات في نظام كوني رتيب بأن المطر ينزل بنظام كذا وكذا وكذا، فما تصنع الدعوات في هذه؟ نقول لهم تنبهوا يا أيها الأغبياء إلى أن لله قوانين ثابتة وقوانين متغيرة. أما القوانين الثابتة فهي إن الشمس تشرق وأشعتها والمية في البحار وتتبخر، كل دي قوانين إيه؟ ثابتة. والقوانين الثابتة هي التي لا تتغير أبدا لأن خالقها خلقها على هيئة الثبات والاستقرار. ولكن صحيح لا يمطر إلا إذا كان فيه غيم، وغيم ملقح بالذرات عشان الماء يجي حوالين الذرات، أرسلنا الرياح على واقع وبعد ذلك يكون ارتفاعه على قدر مخصوص في الجو ليصل الى منطقة باردة. المنطقة الباردة دي تكثف هذا فينزل ايه؟ مطرا. ذلك هو القانون الثابت، ولكنه ربط في هذه بمتغير وهو الريح. والريح من الامور التي تدبر، تأتي ولا تأتي، تهب ولا تهب. فالمدبرات امر اللي هم ملائكة الاسرار في الكون، لما نستسقي ونضرع يوجهون الريح الى ان يحمل السحاب الى منطقة عالية باردة فتمطر السماء. اذا فلم يتغير بالضراعات ناموس ثابت، وانما تغير بالضراعات ناموس متغير، ناموس متغير. ولذلك وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أسقاهم الله ماء غدقا، أغير حرارة الشمس؟ لا. أغير سطح الماء الذي يتبخر؟ لا. أغير أن المطر لا ينزل إلا في ارتفاع إلى منطقة باردة؟ لا. ظلت كل هذه، ولكن المتغير من الريح هو الذي يسوقه الله ليرفع السحاب إلى المنطقة التي تنزله مطرا فينزل ذلك المطر. وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو كانت بنواميس ثابتة وامور لم تتغير لكان اسقاء الماء الغدق موجود استقمنا او لم نستقم. كما تطلع الشمس استقمنا او لم نستقم، كما يتبخر سطح البحر استقمنا او لم نستقم.